الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الأذان. الأذان في اللغة مأخوذ من قولهم أذن يؤذن تأذينا وأذانا، وأصله مأخوذ من الأذن، ومعناه في اللغة الإعلام، يقال آذنه يؤذنه إذا أعلمه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام من الله ورسوله. قال بعض العلماء: وإنما سمي الأذان بهذا الاسم لأن المؤذن يوقع في آذان الناس ما يوجب ذهابهم إلى المساجد ومضيهم لإقامة الجماعة. وأما في الاصطلاح فالأذان هو الإعلام بلفظ مخصوص، الإعلام إعلام مخصوص بلفظ مخصوص في وقت مخصوص، إعلام مخصوص بلفظ مخصوص في وقت مخصوص. فقولهم رحمهم الله: إعلام مخصوص، المراد به تخصيص مطلق الإعلام، وهي الحقيقة اللغوية العامة، أي أن هذا الإعلام يختص بشيء مخصوص، وهو قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، كما سيأتي إلى آخر ألفاظ الأذان. فهذا إعلام مخصوص أخرج الإعلام المطلق، وقوله بلفظ مخصوص في وقت مخصوص هو أول وقت الصلاة بناء على الأصل. فالأصل في المؤذن إذا أذن بالصلاة أن يؤذن في أول الوقت، ولكن يجوز له التأخير إلا في صلاتين، إحداهما صلاة الفجر وثانيهما صلاة المغرب، لأنه إذا أخر في صلاة الفجر تعرض الناس للفطر في صيامهم، إذ يظن الظان أن الفجر ما زال فيأكل ويشرب بعد تبين الفجر الصادق، فيؤدي ذلك إلى فساد صوم الناس. وأما بالنسبة للمغرب فكذلك، لأنه إذا أخر الأذان عن أول الوقت فإنه يشق على الصائم، ولذلك شرع له في هذين الوقتين أن يراعي أول الوقت. ومن ثم يجب على المؤذن إذا أراد أن يؤذن في الفجر والمغرب أن يتحرى أول وقتهما حتى لا يضيع على الناس صيامهم، وهذا أمر قد يتساهل فيه بعض المؤذنين، وهم يحملون المسؤولية أمام الله في التقصير عن التأذين في أول الوقت في هاتين الصلاتين. قال بعض العلماء: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في حديث أبي هريرة عند أبي داود في سننه وأحمد في مسنده، من قوله عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قالوا: لأنه يؤتمن على هذين الركنين، أعني ركن الصلاة وركن الصيام. وأما الأذان وأما الأذان فهو شعيرة من شعائر الإسلام، يراد بها تنبيه الناس لعبادتهم ودعوتهم إلى طاعة ربهم، فهو معين على البر والتقوى، منبه للغافلين وموقظ للنائمين، وفضله عظيم عند رب العالمين، وهو شعيرة من شعائر الإسلام نص فقهاء الإسلام على لزومها، وأنه ينبغي أن يؤذن في المساجد الجامعة، كما سيأتي إن شاء الله بيان مذاهب العلماء وأقوالهم في ذلك. قوله رحمه الله: باب الأذان. السؤال: بعد أن عرفنا ما هو الأذان وما هو المقصود به شرعا، فالسؤال لماذا ذكر المصنف باب الأذان بعد باب فضيلة صلاة الجماعة ووجوبها؟ والجواب أنه لما فرغ من الدليل الدال على وجوب الصلاة مع الجماعة شرع رحمه الله في بيان ما يندب لدعوة الناس أو ما يطلب لدعوة الناس لفعل الجماعة، وهو الأذان. يقول رحمه الله: باب الأذان، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على مشروعية الأذان وعلى الأحكام والمسائل المتعلقة به. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. من عادة العلماء رحمهم الله أنهم يستفتحون باب الأذان بذكر الأدلة الدالة على فضله، وهنا المصنف ابتدأ هذا الباب بالدليل الدال على وجوب صلاة على وجوب الأذان للصلاة، ولا فرق بينهما من جهة أن المصنف قصد أن يبين الأحكام الشرعية، وغيره من المحدثين قصد أن يستوعب أحاديث الباب فيذكر فضائل الأذان. ومن هنا ينبغي التنبيه على فضل هذه الشعيرة. قال العلماء رحمهم الله: إن شعيرة الأذان شرعت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فشرع سبحانه النداء للصلاة مع الجماعة. وأما مشروعية الأذان بالسنة فأحاديث كثيرة متواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها قد تضافرت على فضل هذه الشعيرة واعتبارها. ومن هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهنوا عليه لاستهموا. قال بعض العلماء: في هذا الحديث دليل على فضل الأذان وعظيم ما أعد الله عز وجل للمؤذنين من الأجر. وهنا مسألة لطيفة، وهي أنه إذا ثبتت مشروعية الأذان وفضيلته، فالسؤال: هل الأفضل أن يؤذن للصلاة أو يؤم الناس؟ لو توفرت في الإنسان أهلية الأذان وأهلية الإمامة في الصلاة، فهل الأفضل أن يكون إماما أم الأفضل أن يكون مؤذنا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن الأفضل الأذان، وأن المؤذنين أعظم فضلا من الأئمة. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن الإمامة أفضل من الأذان، وأن الصلاة بالناس أعظم أجرا وأعظم فضلا من الأذان بالصلاة. احتج أصحاب القول الأول القائلين بأن الأذان أفضل بقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا إن هذه الآية المراد بها المؤذن، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها وقول بعض السلف، أن قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله المراد به المؤذنين، المراد به المؤذنون. وتقدير الآية ومن أحسن أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قالوا إن الآية دلت على أنه ليس هناك قيل أفضل من قول المؤذن، وهذا يشمل الإمامة وغيرها. أما الدليل الثاني فاستدلوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وجه الدلالة أن هذا الحديث أن هذا الحديث المراد به علو المرتبة والمنزلة في الحشر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أطول عنقا يوم القيامة من المؤذنين، وهذه علو مرتبة ومنزلة لم يستثن فيها الإمامة. قالوا فدل هذا على أن التأذين أفضل من الإمامة بالناس، واحتجوا أيضا بأحاديث أخرى تدل على فضل الأذان، ومنها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإذا كنت في غنمك وحضرت الصلاة فأذن، فإنه لا يسمع صوتك حجر ولا لا يسمع صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة، أي جاء شاهدا بأنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا الحديث الصحيح يدل على عظم فضيلة المؤذن، إذ يشهد له كل من سمعه يقول الشهادتين. قالوا فمجموع هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن التأذين أفضل من الإمامة بالناس. وأما أصحاب القول الثاني فاحتجوا بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين من بعده أنهم ما ولوا الأذان وإنما ولوا الإمامة. قالوا فكانوا يصلون بالناس، فدل هذا على أن الأفضل إمامة الناس. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في حديث واحد أنه أذن بالصلاة، وإنما المحفوظ من هديه أنه كان يصلي بالناس إماما، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده. قالوا فهذا يدل على أن الأفضل أن يصلي بالناس، لأنه عليه الصلاة والسلام أخشى الأمة وأتقاها لربه، فلو كان الأذان أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، فلو كان الأذان أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا إن الإمامة فيها إقامة للمقصد الذي من أجله فعل الأذان، فالأذان إنما يراد به الصلاة بالناس، ومن يصلي بالناس لا شك أنه أفضل لأنه هو المقصود من الأذان، والقصد مقدم على الوسيلة، لأن الوسيلة لا تفضل المقصد كما هو معلوم. فهذه هي محصل أدلة القولين، والذي يظهر والعلم عند الله أن لكلا الوظيفتين فضلا وشرفا، أن لكلا الوظيفتين فضلا وشرفا، وأن الإمامة أفضل من الأذان، وذلك لأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ثم إن هذه الأحاديث التي ذكروها منها من ترغيبه في الأذان لا تدل على أنه أفضل من الإمامة من كل وجه، ذلك أن المراد بها بيان فضل الأذان من حيث هو وترغيب الناس في الأذان، وليس فيها مقارنة بينها وبين الأذان والإمامة. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الإمامة أفضل، ويدل على فضلها من وجوه: أولا أن الإمام يصلي بالناس ويقتدي به الناس ويكون له أجر تلاوة القرآن، وكذلك أيضا أجر إقامة الأركان التي يصليها أمام الناس فيأتسي به الناس ويقتدون. ولا شك أنه إذا كان محتسبا الأجر كان له مثل أجر من صلى وراءه، كما صرح بذلك بعض العلماء رحمهم الله. فمن هذا الوجه يفضل تفضل الإمامة على الأذان، ناهيك عن الخطب وما يكون من الإمامة من تذكير الناس ووعظهم وإحياء قلوبهم. فالأذان عبادة والإمامة علم، تشتمل على علم وعبادة، والعلم أفضل من العبادة كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. فالمقصود أن الأفضل الإمامة، فإذا كان الإنسان قد توفرت فيه صفة الإمامة والأذان فإنه يقدم الإمامة لما لأنها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعقل أن الله يختار لنبيه المفضول، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل ولو مرة واحدة في عمره. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قوله رضي الله عنه أمر بلال، هذه الصيغة يسميها العلماء صيغة البناء للمجهول، إذ أن الصحابي لم يصرح فيها بمن هو الذي أمر، إذ لم يصرح الراوي وهو أنس بالشخص الذي أمر، وقال أمر بلال. وهذه الصيغة إذا أطلقت بلفظ الصحابي فإن المراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهذا هو قول جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، أن الصحابي إذا قال أمر أو أمرنا أو نهينا أو نهى أو نهي عن كذا فإن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى. وذهب الظاهرية إلى أن الصحابي إذا قال أمر أو أمرنا أو نهينا فإنه لا يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه يحتمل أن يقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين. والصحيح والعلم عند الله أن هذا اللفظ المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وهو قول جمهور الأصوليين، وذلك لأن المعروف والمعهود أن الآمر والناهي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لحمله على غيره. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: أمرت أو نهيت قل وأمرا، الرفع حكمه على ما شهرا. أمرت أو نهيت قل وأمرا، أي قول الراوي أمرت وقوله نهيت وقوله أمر بالبناء للمجهول، الرفع حكمه على ما شهرا. أي أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور، يعني على القول الراجح عند أهل العلم رحمهم الله. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أمر بلال، كان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما ألقى عبد الله بن زيد الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان قال عليه الصلاة والسلام: يا بلال قم فأذن. فكان بلال النبي الصوت طرية، فلذلك استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلي أذانه، فكان بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك غيره ممن يلي التأذين، وهو أبو محذورة رضي الله عنه، لكن أبا محذورة إنما وليه في الفتح كما وردت بذلك الروايات، وبلال أسبق في تأذينه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للجهاد رضي الله عنه وأرضاه، وترك الأذان وبقيت في نفسه، حتى إنه لما فتح بيت المقدس طلب منه عمر رضي الله عنه كما ورد في السير أن يؤذن، فلما أذن أبكى الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم تذكروا أيام النبي صلى الله عليه وسلم بأذانه. قوله رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان، احتج بهذا اللفظ طائفة من العلماء على أن الأذان واجب، وأنه إذا تركه الإنسان فإنه يأثم، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول وجوب الأذان والإقامة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة على تفصيل عند المذهب عند أصحاب المذهبين. القول الثاني وجوب أن سنية الأذان والإقامة، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية. القول الثالث أنهما واجبتان، وإذا تركهما المكلف بطلت صلاته، وهذا هو قول مجاهد وعطاء. القول الرابع أنهما واجبتان، ولكنهما ليستا بشرط لا تبطل الصلاة بهما، وإنما يشرع له الإعادة ما دام في الوقت، وهو قول عطاء. فالقول الرابع وجوب الأذان، وجوب الإقامة دون الأذان، وجوب الإقامة دون الأذان، وهو قول طائفة من السلف. اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول وجوب الأذان والإقامة، وهو مذهب المالكية والحنابلة. يقول أصحاب هذا القول: إن الأذان والإقامة يعتبر كل منهما واجبا على المكلف، إذا فعله أجر، وأما إذا لم يفعله فإنه يأثم وتصح صلاته. القول الثاني أنهما سنتان، وهذا القول هو مذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله. يقولون: هما سنة، فمن أذن فلا حرج، فمن أذن أجر للائتساء، ومن أقام أجر للائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما لو ترك الأذان والإقامة فلا إثم عليه. القول الثالث إنهما واجبتان وشرطا صحة للصلاة، بمعنى أن الإنسان إذا لم يؤذن ولم يقم لصلاته بطلت صلاته، وهذا هو قول الظاهرية، وكذلك قال به عطاء والأوزاعي. القول الرابع يقول إن الأذان واجب، يقول إن الأذان سنة والإقامة واجبة، وهو قول طائفة من السلف. أما الأدلة، استدل الذين قالوا بوجوب الأذان والإقامة بما ثبت في الحديث الصحيح الذي معنا، من قوله رضي الله عنه: أمر بلال قالوا إن الأمر يدل على الوجوب، وليس هناك صارف يصرف هذا الأمر عن ظاهره. واحتجوا كذلك بما ثبت في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة لا يؤذن بينهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا النفر الذي لا يؤذن ولا يقيم باستحواذ الشيطان عليه، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا بفعل شيء محرم. واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم ليأمكما أكبركما. وهو حديث في الصحيح. وجه الدلالة: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالأذان فدل على وجوبه، فهذه هي محصل أدلة القائلين بوجوب الأذان والإقامة. أما دليل من قال بسنيتهما فحديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالأذان ولا بالإقامة، فيعتبر هذا الحديث صارفا للأمر الوارد في تلك الأحاديث من الوجوب إلى الندب. هذا هو دليل من قال بالسنية. أما من قال إنهما من شروط صحة الصلاة فقد احتج بحديث الثلاثة النفر الذين لا يؤذنون ولا يقيمون من أنهم يستحوذ عليهم الشيطان. قالوا: فهذا يدل على أن الصلاة غير صحيحة، ولأنه خالف المأمور به شرعا فوقعت صلاته على غير الصفة المعتبرة شرعا. وأما من قال بالتفريق بين الأذان والإقامة فاعتبر الأحاديث الدالة على الإقامة والتي ورد فيها الأمر، وصرف الأحاديث الواردة بالأذان إلى الندب. هذه هي محصل أدلة الأقوال الأربعة. أما القول الراجح فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الأذان والإقامة، لكنهما ليسا شرطا لصحة الصلاة. أما وجوبهما فلصحة السنة الآمرة بذلك. وأما من قال إن حديث المسيء صلاته يدل على صرف الأمر إلى الندب، فإننا نجيب عنه بأن حديث المسيء صلاته إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له صفة الصلاة وليس صفة ما يسبقها، فلذلك نقصر دلالته على الموضع. ويدل على ذلك أن المسيء صلاته إنما أخطأ في كيفية فعل الصلاة ولم يخطئ في أذان ولا إقامة، فانصب التعليم على كيفية الصلاة ولا علاقة له بأذان وإقامة، فتقصر دلالته على المورد الذي ورد فيه ولا يعارض به ما ورد في غيره من أمره عليه الصلاة والسلام. والفقه أن تنزل نصوص الشرع كل في موضعها وأن لا يدعى التعارض بين النصوص، وبناء على ذلك فلا تعارض بين الحديثين. وبهذا يترجح القول القائل بالوجوب. يقول رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قوله يشفع الأذان: الشفع في لغة العرب ضد الوتر، ويطلق الشفع على كل زوج يقبل القسمة على اثنين، يقال هذا زوج وهذا شفع. وقوله أن يشفع الأذان فيه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي: هل المؤذن إذا ابتدأ التكبير هل يكبر أربع مرات أم مرتان؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أن المؤذن إذا أذن كبر أربعا في بداية أذانه، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن المؤذن إذا أذن في بداية أذانه يكبر مرتين فقط، فيقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يكبر لفظ التكبير. الأدلة: استدل القائلون بتربيع التكبير، احتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في صفة الأذان الذي ورد في الرؤيا، قال: فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، وهو حديث ثابت في الصحيح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى هذا اللفظ على بلال، وهذا هو الذي كان يداوم عليه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن السنة في الأذان أن يكبر أربع مرات في بدايته. القول الثاني: احتجوا بما ورد في حديث معاوية وكذلك حديث ابن عمر في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث، وهو حديث في الصحيح. قالوا: إن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ التكبير مرتين، فدل على أن التكبير في بداية الأذان يكون مرتين. هذه هي محصل أدلة القولين. واحتجوا أيضا بحديث أبي محذورة في أذانه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه لفظ التكبير مرتان، قالوا: فهذا يدل على أن التكبير ليس أربعا، على أن السنة في التكبير أن يكون مرتين. أما القول الراجح في المسألة فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتربيع التكبير، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، وثانيا أن الاستدلال بحديث الحكاية والذي فيه حكاية لفظ المؤذن لا يعارض حديث الصحيح، لأن حديث الحكاية المراد به أن يقول الله أكبر عند قول المؤذن الله أكبر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم لم يكرر لفظ الشهادة، ثم قال بعدها: فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، ففهمنا أن المراد به التعليم، تعليم المتابعة للأذان، وليس المراد به حصر ألفاظ التكبير. ومن هذا يتبين رجحان القول القائل بأن ألفاظ التكبير أربعة، وأما حديث أبي محذورة في تكبيره مرتين فيجاب عنه بأنه من السنة. نقول إنه يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الأفضل الذي داوم عليه بلال في تأذينه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول لفظ التكبير أربع مرات. قوله رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قلنا: إن الشفع هو الزوج. احتج ولذلك احتج به الجمهور على أن الأفضل ألا يرجع المؤذن في أذانه، وهي مسألة فقهية من مشهورات مسائل الأذان: هل يشرع للمؤذن أن يرجع الشهادتين في أذانه؟ وهي المسألة التي يسميها العلماء بالترجيع في الأذان. والسؤال: ما هو الترجيع في الأذان؟ الترجيع مأخوذ من قولهم رجع الشيء يرجعه ترجيعا إذا رده وعاد إليه مرة بعد مرة. والمراد به أن يقول المؤذن أولا بصوت خافت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرجع مرة ثانية ويرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك في شهادة الرسالة يقول أشهد أن محمد رسول الله في سره، يقول أشهد أن محمد رسول الله بصوت خافت يسمعه لنفسه، ثم يعود مرة ثانية ويرفع صوته. هذه المسألة للعلماء فيها قولان: القول الأول إن الترجيع هو سنة الأذان التي ينبغي المحافظة عليها، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمهم الله. القول الثاني إن الأفضل ألا يرجع، وأن السنة أن يحكي الشهادتين مباشرة كالحال والصورة الموجودة المعروفة. وهو مذهب الحنفية والحنابلة. احتج أصحاب القول الأول القائل بالترجيع بحديث أبي محذورة الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وبين له الترجيع، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافت ثم ارفع بها صوتك، يعني ارفع بها أذانك. قالوا فهذا الحديث الثابت في الصحيح يدل دلالة واضحة على أن من السنة أن يرجع المؤذن في أذانه. واحتج أصحاب القول الثاني بهذا الحديث الذي معنا وبحديث بلال رضي الله عنه في صفة أذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن لفظ الشهادة وقع 4 مرات: مرتان لشهادة التوحيد، ومرتان للشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. قالوا فهذا هو الذي كان يحافظ عليه ألا يرجع في أذانه، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الأمرين، لكن الأفضل هو عدم الترجيع، لأن حديث الترجيع إنما وقع لأبي محذورة، وحديث بلال هو الذي كان يحافظ على قوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من هذا الوجه. لذلك فإن المستحب ألا يرجع في أذانه، لكن لو رجع في الأذان صح أذانه ولا حرج عليه. وكلا الأمرين واسع، كل منهما ثبتت به السنة، فإذا ثبتت السنة الصحيحة بشيء أثبتنا وقلنا بجواز الأمرين. لكن نقول إن الأفضل ألا يرجع لأنه هو المحافظ عليه في أذان بلال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه ويوتر الإقامة، أي أمر بلال أن يوتر الإقامة. الإقامة مصدر مأخوذ من أقام الشيء يقيمه إقامة إذا أداه على وجهه المطلوب، وهي في الحقيقة مأخوذة من قيام الناس إلى الصلاة. وقول المؤذن مأخوذة من قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقد قامت المراد به المقاربة، أي حان وقت قيامها أو قرب وقت قيامها، لأن قد في لغة العرب تستعمل بمعنيين: المعنى الأول أن تفيد التحقيق، ومنه قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، أي أنه علم سبحانه وتعالى على وجه لا شك فيه ولا مرية. ومن استعمالها بمعنى المقاربة قول المؤذن قد قامت الصلاة، أي قرب وقت قيامها. يقول رضي الله عنه وأمر وأن يشفع وأن يوتر الإقامة. والإقامة اختلف العلماء رحمهم الله فيها في مسألتين مشهورتين. المسألة الأولى: هل المشروع في الإقامة أن تكون مثل الأذان أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن ألفاظ الإقامة كلها تفرد ما عدا التكبير وقوله قد قامت الصلاة، فإنه يثنيها ويقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهذا هو مذهب المالك، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، يقولون إن السنة في الإقامة أن تكون بألفاظ مفردة، حتى إذا جاء إلى قوله قد قامت ثناها. القول الثاني قالوا إنه يحكي ألفاظ الأذان، فإذا جاء إلى لفظ قد قامت أفرد لفظ الإقامة وقال قد قامت الصلاة مرة واحدة، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. استدل الجمهور بما ثبت في الصحيح من حديث أنس الذي معنا. وجه الدلالة أنه قال وأمر أن يوتر الإقامة، قالوا فهذا يدل على أن ألفاظ الإقامة تعتبر نصف ألفاظ الأذان، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوترها، فدل على أنها لا تحاكي لفظ الأذان. وأما دليلهم على تكرار لفظ قد قامت فما ثبت في الحديث الصحيح من قول ابن عمر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حكاية أذانه ويقول قد قامت الصلاة مرتين. وأما دليل الحنفية فاحتج الحنفية رحمهم الله على تثنية الإقامة بحديث الطحاوي الذي رواه في مشكله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذان والإقامة مثنى مثنى. وجه الدلالة أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإقامة مثل الأذان، فنحن نجعلها مثل الأذان، حتى إذا قال قد قامت فإنه يوترها، لأن قوله هنا في الحديث ويوتر الإقامة المراد به يوتر لفظ قد قامت. هذه هي محصل أدلة القولين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن لفظ الإقامة يحكى على الصفة المعروفة من تثنية لفظ التكبير أولا، ثم يثنى لفظ الإقامة في أثناء الإقامة، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول. وأما استدلالهم بحديث الطحاوي فإنه معارض بما هو أصح منه، فإنه معارض بما هو أصح منه، ولذلك يقدم ما في الصحيحين على ما في غيره. ولم أر من العلماء من قال بصحة حديث الطحاوي الذي ذكروه، ولذلك يقال بأنه يحمل هذا على أن قوله والإقامة مثنى مثنى أي لفظ الإقامة قد قامت يكرر مرتين. وبهذا يترجح قول الجمهور القائلون بأن الإقامة تثنى أولا التكبير فيها، يثنى لفظ التكبير فيها، ثم تفرد، ثم تثنى لفظ الإقامة وتفرد الشهادة على الصفة المعروفة. يقول رضي الله عنه ويوتر الإقامة أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر الإقامة، أو ترى يوتر وترا، والوتر في لغة العرب هو الفرد، وكل عدد لا يقبل القسمة على اثنين فهو وتر، فيشمل ذلك الواحد والثلاث والخمس والسبع والتسع، وقس على ذلك، فهذا هو الوتر. وقوله رضي الله عنه يوتر الإقامة احتج به الجمهور على المالكية بأن لفظ الإقامة احتج به المالكية على الجمهور بأن لفظ الإقامة يكون مرة واحدة، وهذا هو مذهب الإمام مالك. وذهب الجمهور إلى أنها تثنى لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو الصحيح إن شاء الله أي أنه يثني لفظ الإقامة، لأن هذا الحديث إذا حملناه على لفظ قد قامت يعتبر من الحمل على الجزء، والحمل على الكل أولى من الحمل على الجزء، لأن الحمل على الجزء ضرب من المجاز، والحمل على الكل ضرب من الحقيقة، والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإنه تقدم الحقيقة على المجاز، والله تعالى أعلم. وعن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقي، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين. الحديث: هذا الحديث مناسبة ذكره هنا أنه اشتمل على صفة من صفات من الصفات التي ينبغي للمؤذن أن يراعيها في أذانه، وهي الالتفات في الحيعلتين، وهو الالتفات في الحيعلتين. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. هذا الحديث وقع في عام حجة الوداع، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقوله وهو في قبة له حمراء من أدم، الأدم هو الجلد، ويصبغ بعد دبغه، يصبغ بالحمرة بعد دبغه. وقوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أي قدمت عليه وهو في قبة له حمراء من أدم، وهي التي كانت تضرب له في منزله كما ضربت له حينما نزل بعرنة، حينما نزل عليه الصلاة والسلام بعرنة يوم عرفة، ثم دخل بعد ذلك إلى عرفة. يقول قال: فخرج بلال بوضوء، الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وفي هذا دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل وأهل العلم الذين لهم حق في الإسلام، وقد قررنا ذلك في أحاديث تماثل هذا الحديث تقدمت معنا في الطهارة. فكان بلال رضي الله عنه يحمل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فمن ناضح ونائل، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بفضله صلوات الله وسلامه عليه بفضل وضوئه، ولكن هذا التبرك مخصوص به عليه الصلاة والسلام، لا يلحق به غيره كائنا من كان، لأن التبرك به عليه الصلاة والسلام في زمان الرسالة، والذي أقره المراد به إثبات المعجزة، وهذا أمر يختص به دون غيره، ولذلك لم ينكر عليه الصلاة والسلام نضحهم من ذلك الوضوء. وثبت في الأحاديث الصحيحة أنهم أخذوا أجزاء، كما في الصحيح من حديث أبي طلحة أنه حلق عليه الصلاة والسلام شعره، كما في صحيح مسلم في حجة الوداع فأعطى شعره لأبي طلحة فقسمه على الناس، فهذا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. وأقر عليه الصلاة والسلام ذلك فهو خاص به، وأما غيره فإنه لا يلتحق به، لأن الحكم بصلاح العبد مرده إلى الله عز وجل. وقد يكون ظاهر الإنسان الصلاح وباطنه والعياذ بالله على خلاف ذلك، وقد يكون الإنسان على صلاح ولكن الله لا يتقبل منه الطاعة لمكان الإخلال بأمر ما من الأمور التي توجب رد عمله والعياذ بالله. ثم إن التبرك بالأحياء وزعم الصلاح فتنة للتابع والمتبوع وأمر مفض والعياذ بالله إلى المحظور، فكم وقع كثير من العامة في الغلو في الصالحين، وكذلك الغلو في التبرك بهم إلى درجة تصل إلى درجة العبادة والعياذ بالله. فلذلك هذا الأمر يختص به عليه الصلاة والسلام لمكان الإعجاز، وأما غيره فإنه لا يلتحق به صلوات الله وسلامه عليه، بل إن غيره أحوج ما يكون إلى لطف الله ورحمة الله به. فإن الإنسان مهما كان على الصلاح تعتريه الأسقام والعلل ويعتريه ما يعتري البشر، ولذلك هو أحوج ما يكون إلى رحمة الله فضلا عن أن ينفع غيره. فهذا أمر يختص به عليه الصلاة والسلام لمكان الإعجاز. وقوله رضي الله عنه: فمن ناضح نضح الشيء إذا رشه، وإذا حمل الماء بكفه ثم رش، أي أنه كان يأخذ من ذلك الوضوء. ونائل نال الشيء إذا أخذه وحازه. يقول رضي الله عنه: قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقي. في هذا عدة فوائد: الفائدة الأولى في صفة إزاره صلوات الله وسلامه عليه، ذلك أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال: حتى كأني أنظر إلى بياض ساقي، فهذا يدل على أن ثوبه كان مرتفعا إلى الساقين، بحيث يتمكن الرائي إلى رؤية ساقيه عند مشيه. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يجر إزاره، بل حرم ذلك وتوعد من فعله. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل الكعبين ففي النار. فكان هديه عليه الصلاة والسلام في اللباس أنه يرفعه عن الكعبين، والسنة للإنسان أن يرتفع عن الكعبين، هذا هو القدر الواجب عليه. وأما الرفع إلى أنصاف الساقين فقد ثبت فيه الحديث الصحيح، أعني قوله عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وهذا في الإزار، لأن الإزار قد يتعثر الإنسان فيه عند المشي بخلاف الثوب، والإزار كما هو معلوم هو الذي يأتزر به الإنسان كحاله عند الحج، فإن هذا الإزار من المجرب، إذا لم ترفعه إلى أنصاف الساقين لا تحسن المشي به. وهذا في نوع خاص من اللباس، بدليل قوله: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فهذا هو المعهود عنه عليه الصلاة والسلام. أما القدر الواجب على المكلف أن يرفع إزاره فوق كعبيه، فلو رفعه فوق الكعبين بشيء يسير فقد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا دليل على أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من التوضؤ أمام الناس. ولذلك استحب بعض العلماء رحمهم الله لأهل العلم ومن في حكمهم أنهم إذا أنهم يطبقون السنن على مرأى من الناس حتى يأتسي بهم الناس ويتعلمون السنن. فإذا كنت بين الناس عوام لا يحسنون معرفة السنن، فمن الأفضل أن تتوضأ أمامهم حتى يتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. وهذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله بعده الخلفاء الراشدون، كما في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين وحديث عبد الله بن زيد. وقد قدمت الإشارة إلى هذا المعنى في حديثهما. فالمقصود أن إحياء السنة ينبغي لطلاب العلم الحرص عليه بفعل تلك السنن وتطبيقها أمام العوام، حتى يكون في ذلك تعليما وإرشادا لهم ودلالة على الخير. يقول: فتوضأ. قال: فأذن بلال، أي أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على سرعة مبادرته صلوات الله وسلامه عليه إلى الخير، ذلك أنه توضأ للصلاة قبل أذانها. ومن ثم استحب بعض العلماء التهيؤ للطاعة قبل دخول وقتها، لأنه أبلغ في الامتثال. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن له بالصلاة تهيأ بالوضوء. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا وهو يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا اللفظ فيه دليل على أن السنة للمؤذن إذا بلغ قوله حي على الصلاة أن يلتفت يمين حي على الصلاة حي على الفلاح، أن يلتفت يمينا وشمالا. وهذا هو قول طائفة من السلف، وهو الصحيح الذي ينبغي التعويل عليه لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بلال هنا. فدل على أن الالتفات في الحيعلة سنة. وللعلماء في ذلك وجهان: الوجه الأول أنه يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت يسارا ويقول حي على الصلاة. الوجه الثاني ثم بعد ذلك يقول يمينا حي على الفلاح، ثم يقول شمالا حي على الفلاح. الوجه الثاني أن يقول يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يقول شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذا أقوى لورود بعض الروايات الشاهدة له، والأمر محتمل. فلو فعل الأول أجزاه، ولو فعل الثاني أجزاه، ويقوي الوجه الثاني ويقوي الوجه الأول، أنه إذا التفت عن اليمين فقال حي على الصلاة، ثم التفت على اليسار فقال حي على الصلاة، عدل بين الجهتين، فكان ذلك أبلغ في إعلام الناس وتنبيههم. وأما الوجه الثاني فهو أقوى رواية، فالأول أقوى دراية والثاني أقوى رواية، وكل منهما سائغ، لكن الأفضل والأولى هو الوجه الذي وردت به الرواية، لأن الوجه الثاني مبني على التعليل، وإذا صادمت العلة المرفوعة فإنه يقدم المرفوع المنصوص على التعليل، لأن النقل مقدم على العقل إجماعا. فقوله رضي الله عنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا ثبت أنه من السنة أن يقول المؤذن في أذانه أن يلتفت يمينا وشمالا. فالسؤال: قد أصبح في هذه الأزمنة وجود أجهزة تبلغ الصوت، فهل تبقى هذه السنة أم يقال بارتفاعها لاختلاف الزمان؟ الذي يظهر والعلم عند الله هو بقاء هذه السنة، وأن المؤذن ينبغي له أن يحرص عليها ولا يفوتها حتى مع وجود هذه الأجهزة، لأن الأمر محتمل للتعبد والتعليل، فهو مشترك للأمرين، فلا ينبغي ترك الرواية للعلة لاحتمال أنه أمر تعبدي، فلذلك ينبغي الحرص على هذه السنة حتى مع وجود ما يعين على وصول الصوت. وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم تقدم، أي بعد انتهائه للأذان، فصلى ثم ركزت له عنزة. العنزة تقدم بيانها، وأنها تكون كالرمح توضع بين يديه عليه الصلاة والسلام بمثابة السترة، وفيها دليل على الاستتار، وأن الإنسان إذا أراد أن يصلي الفريضة أو يصلي النافلة أنه يسن له أن يجعل بين يديه سترة، وهذا أمر ثبتت النصوص الصحيحة باعتباره قولا وفعلا من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، وقوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضره ما مر وراءها، فهذا يدل على أمرها وأنه ينبغي للمكلف عدم تركها. وقد قال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم فلقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، فالمقصود أن هذا اللفظ من هذا الحديث دل على سنية الاستتار، وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي إلى سترة. وقوله ثم صلى بالناس، هذا فيه دليل على أنه يجوز أن يوقع الأذان بعد الإقامة بفاصل يسير، ذلك أنه ذكر أذان بلال ثم ذكر ركز العنزة وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ عنه أنه لم يكن يتسنن السنة الراتبة في سفره إلا ما كان من ركعتي الفجر والوتر، فهذا يدل على أنه يجوز أن يصل بين الأذان والإقامة. فلو أن إنسانا كان في سفر فأذن ثم أراد أن يقيم مباشرة فلا حرج عليه. وقوله ثم صلى الظهر ركعتين فيه دليل على قصر الصلاة في السفر، لأن هذا وقع بالمحصب منزله عليه الصلاة والسلام لما قفل من منى، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله لدروت دلالة الكتاب والسنة واعتبارهما لذلك. وقوله ثم لم يزل يصلي ركعتين ركعتين، أي أنه لم يتم صلاته حتى بلغ منزله صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل هناك شروط يجب أن تتوفر في المؤذن؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد بين العلماء رحمهم الله أن الأذان يعتبر بمثابة الشهادة بدخول الوقت، ويشهد لذلك حديث أبي داود الذي سبقت الإشارة إليه، قالوا وإذا ثبت أن الأذان في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقدم له إلا المسلم البالغ العاقل، فلا يصح أذان فلا ينبغي أن يقدم له المسلم العاقل فلا يصح أذان كافر ولا يصح أذان مجنون. وأما الفاسق والصبي فمن العلماء من قال بعدم صحة أذانهما، ومنهم من قال بصحة أذانهما، لكن المنبغي الاحتياط، والقول بأنه ينبغي أن يتوخى في المؤذن الكمال بأن يكون عدلا أمينا ضابطا من القوة بمكان، لأنه إذا أصبح المؤذن لا دين عنده ولا أمانة، فإنه سيضيع على الناس صلاتهم وعبادتهم كما تقدم التنبيه عليه. وينبغي أن يكون على صفة الكمال، وليس ذلك على سبيل اللزوم، ولكن يتخير فيه صفات الكمال، فمنها ما يرجع إلى أذانه بأن يكون نبيا حسن الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الأذان على بلال، أمر عبد الله بن زيد أن يلقي أذانه على بلال، وذلك لأن بلالا كان أندى صوتا، فلذلك استحب العلماء أن يكون المؤذن ندي الصوت. وأما الأمر الثاني من صفات الكمال أن يكون قويا، بمعنى أنه يكون جهوري الصوت، بمعنى أن يبلغ صوته، فإذا كان ذا صوت ضعيف فإنه يقدم من هو أقوى منه صوتا. فالمقصود أن هذه الصفات من أهم الصفات التي ينبغي مراعاتها. وأما الصفة الواجبة التي ترجع إلى الأذان فهي علمه بالوقت، فإذا كان يجهل مواقيت الصلاة فإنه لا يجوز أن يؤذن بالناس، لأنه سيعرض صلاتهم إلى الخطأ. فالنساء يقتدين بأذانه في البيوت، والرجال إن أمكنهم الضبط فإن غيرهم لا يمكنه الضبط كالمريض والمرأة. فلذلك ينبغي أن يكون عارفا بالوقت، أو عنده ما يمكنه من الوقت، بأن يكون التقويم تقويما صحيحا ثبت بالتجربة صحته واعتباره. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، كثيرا من الأسئلة يذكرون الإخوان في أنهم يحبونك في الله. يقول الأخ: في بعض الأماكن أو المباني الكبيرة جدا يؤذن في ذلك المبنى بأذان عام، وتقام الصلاة في عدة أدوار وأماكن مختلفة، فهل نكتفي بالأذان ونقيم الصلاة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبكم الله الذي أحببتموني فيه. أما المسألة المذكورة فقد رخص بعض السلف رحمهم الله في ذلك، كما حكاه الإمام ابن قدامة والإمام النووي، وهو محكي عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا حرج في الأذان العام، وأن يقيم وأن تقيم كل جماعة على حدة، بأن يصلي كل أقوام على حدة إذا كان المكان لا يجمع الجميع، وهذا على سبيل الترخص عند وجود الحاجة. أما إذا أمكن جمع الجميع في مكان واحد فإنه ينبغي أن يصلي الجميع بإمام واحد، أن يصلي الجميع وراء إمام واحد بدل الاختلاف والتفرق. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يشترط للمؤذن أن يكون على طهارة؟ وما حكم الأذان إذ لم يكن على طهارة؟ لا يشترط في المؤذن أن يكون على طهارة، لأن التكليف بالطهارة يحتاج إلى دليل، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف لا يحتج بمثله على وجوب الطهارة. فأصح الأقوال قول الجماهير بأنه لا يجب للمؤذن أن يكون متوضئا، وأما إذا كان جنبا فإنه شدد فيه بعض العلماء وقالوا الأمر فيه أضيق مما لو إذا كان عليه الحدث الأصغر. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يجب أن يؤدى الأذان بألفاظ مرتلة بنفس أحكام الترتيل الخاصة بالقرآن؟ وما حكم إرسال النغمات وترعيدها وتطويلها؟ وما الأفضل في ذلك؟ إذا أذن المؤذن فإن السنة أن يقع أذانه دون تكلف ودون تمطيط ولحن على وجه يخرج به الحروف عن حقيقتها، ولذلك كره السلف رحمهم الله تمطيط الأذان، وترجيعه على وجه تختل به الحروف، فينبغي للمؤذن أن يراعي أذى في أذانه البعد عن ذلك، وأن يوقع الأذان على سجيته وفطرته بعيدا عن التكلف. وهكذا الحكم في تلاوة القرآن والأذكار الشرعية، لا ينبغي التكلف فيها على وجه يخرجها عن الحد المعتبر شرعا. وقد نص العلماء على أن ترتيلها مع التنغيم والتطريب بدعة وحدث، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله. وقد نص على ذلك فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، قالوا لا ينبغي للمؤذن أن يتخذ من أذانه مزمارا بأن يمطط في الأذان ويخرج ألفاظه عن الحد المعتبر. ولذلك سئل بعض أئمة السلف، سئل الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في زمانه، قيل له ما تقول في مؤذن يتغنى في أذانه؟ قال للسائل ما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال أترضى إذا نوديت أن يقول المنادي يا محمد؟ قال لا والله. قال كيف ترضى ذلك لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود أن إخراج ألفاظ الأذان عن الحد المعتبر شرعا لا أصل له، والمنبغي الاتساء بالسنة بإيقاع الأذان على الحد الذي لا تكلف فيه، والتكلف خروج عن السنن. ولذلك قال تعالى مبينا لنبيه الهدي الأمثل، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وأما إحسان النغمة دون أن يصل ذلك إلى حد التطريب والتغني المخرج للألفاظ عن طبيعة عن حقيقتها، فهذا لا بأس به إذا كان الإنسان له نغمة أو له صوت حزين يردد به الأذان مع الصيت وبلوغ الصوت إلى أبعد أمد، فهذا لا حرج فيه ما لم يخرج الألفاظ عن حقيقتها، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، هل يعني ذلك إن كانوا أقل من الثلاثة لا يجب فيهم الأذان؟ هذا اللفظ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كراهية ترك الأذان، الكراهية الممقوتة شرعا، والعدد المذكور فيه لا مفهوم له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان الفرد، وأمر بالأذان الاثنين، وأمر بالأذان الثلاثة. أما أمره بالأذان للفرد فما ثبت في الحديث الصحيح من قوله للصحابي إذا كنت في غنمك إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فأمر الفرد ثم أمر الاثنين في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، فقال إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما، ثم أمر الثلاثة كما في هذا الحديث، فلا مفهوم للعدد. وقولك إن الاثنين لا يشملهما هذا النص هو من باب اعتبار المفهوم، أعني مفهوم العدد. وقد تقدم معنا أن أضعف الأقوال عند الأصوليين القول باعتبار مفهوم العدد، والله تعالى، أي أنه عليه الصلاة والسلام نص على الثلاثة من باب التشنيع، وأن ذلك لا يبعد عن الفرد والاثنين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل يلزم الجماعة الثانية التي تدخل المسجد يلزمها الأذان والإقامة؟ تصر على الإقامة الجماعة الثانية، إنما يشرع لها أن تقيم، لأنه لا يحفظ الأذانان في المسجد الواحد، ولذلك يقتصر على الإقامة وحدها، وقد علل العلماء ذلك بأن الجماعة إذا حضرت أذن أقيم لأنه هو الأصل في الشرع، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نرى بعض الناس يقومون عند قول المؤذن قد قام في الصلاة، ما هو الصحيح في ذلك ومتى يقوم المأمومون؟ القيام عند إقامة الصلاة أصح الأقوال، أنه أمر وسع الله عز وجل فيه على الناس، فهناك الصحيح الذي ينتشط للقيام مباشرة، وهناك الضعيف الذي يرهقه القيام وكبير السن، فالأمر فيه على السعة، كما نص على ذلك بعض السلف، واختاره الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله، فالأمر على السعة. ومن العلماء من قال إنه يقوم عند قوله قد قامت الصلاة لما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام فكبر، وهذا الحديث ضعيف متكلم على سنده، فالذي يظهر والعلم عند الله أن الأمر على السعة، ولكن إذا دخل الإمام إلى المسجد فإن بعض العلماء اختار قيام المأمومين عند رؤية الإمام لقوله في حديث الصحيح إذا رأيتموني فقوموا، لأنهم كانوا يقومون بمجرد تحرك الستر، فقال إذا رأيتموني فقوموا، فبعض العلماء تمسك بظاهر هذا اللفظ وقال يسن للمأمومين عند رؤية الإمام في دخوله للمسجد أن يقوموا، ومن فعل ذلك يتأول السنة فهو على خير وأجر، وإلا فالأمر واسع والحمد لله، لكن الذي يستحب أن يكون قبل انتهاء الإقامة بقليل حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف، ويكون ذلك أدعى لانتظام الصفوف وتسويتها، والله تعالى أعلم. هل على النساء أذان أو إقامة؟ وهل هو بصوت مرتفع؟ المرأة لا تلي الأذان ولا تلي الإقامة، إلا أن بعض العلماء استثنى إقامتها بحضرة ذي رحم منها محرمها أو بحضرة النساء، وأما بالنسبة لجماعة النساء فإنه لا حرج أن يؤذن لهم رجل وأن يقيم لهم رجل، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في سننه أنه أمر أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها استأذنته عليه الصلاة والسلام أن تصلي بأهل دارها، قال فأذن لها أن يؤذن لها، قال الراوي فلقد رأيت مؤذنها شيخ كبير يتوكى، يعني من كبر سنه، والله تعالى أعلم. ما حكم إفراد التكبير وهو قول الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر وهكذا؟ وجهان للعلماء: من العلماء من قال إن المؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، وهو وجه الفصل بين ألفاظ التكبير، واختاره بعض أهل العلم رحمهم الله، وفيه ما يشهد له من حديث عمر في الصحيح. الوجه الثاني أن يجمع اللفظين الأوليين على الصفة المعروفة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكلا الوجهين له اعتبار، وإن كان الذي مال إليه بعض المحققين أن يتوقف عند كل لفظ تكبير على رواية الجزم، وهناك رواية بالرفع، والأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم.